بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمت وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين

والله بما تعملون خبير

فَتَبَ اللَّهُ لَأَرْضِهِ رضي الله عنهم ورضوا أولئك حزب الله رضي الله عنهم ورضوا Thank you.